الآن يجوز للمسلم أن يكون عنده عبد مسلم كذلك. وينه؟ هذا مش الآن، بعد الأول لا. كان يجوز. أنت عم تقول الآن؟ لا أنا ما بقول الآن، أنا قصدي أنه يعني كان يجوز. طبعاً. كان يجوز. إيه؟ إيه طب الإسلام لماذا لم يلغي هذا النظام؟ لماذا على كيف الفو؟ يعني نظام العبيد هذا. لماذا؟ غريب ثاني على كيف؟ كيف يا شيخ؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ الدين جاء فرح لكل هذا الدين. لماذا الإسلام؟ تقول لماذا لم يلغي؟ أقول لماذا لم يلغي؟ لأنه كل هل بسلم... يجوز لك أن تقول لماذا لم يلغي؟ مش هذا سؤال بالتحديد، قد أخطأت الصيغة. أنا بدي تصحح. أنا أخطأت الصيغة اللي كان بدي أحكيني يا شيخنا. انه الاسلام جاي موافق للفطرة بشكل كامل، مش هيك؟ فكل الفطرة بتحب الحرية، ما بتحب تكون. الله يهديك. نعم الله يهديك. والكفار بيحبوا الحرية ولا لا؟ طبعا. لماذا يقاتلون؟ يقاتلون ضد الحرية. لم أفهم شيخنا. لا فهمت، أكيد فهمت، لكن ما عرفت الجواب. بدليل سألتك، الكفار بحب الحرية؟ طبعا. إذا فهمت. ولما جاءك السؤال الثاني لماذا يقاتلون، أيضا فهمت، لكن لما عجزت عن الجواب قلت ما فهمت. لا أنا فعلا ما فهمت، صدقني يا شيخ. وأنت صدقني. مصدقك مصدق نفسي. وأنا مصدقك. الله يحفظك. الكفار بحب الحرية؟ طبعا. كيف لا؟ إذا سؤالي هذا مفهوم. لماذا يقاتلون؟ لا لا لا لا تقفز. بالله. الكفار يحبون الحرية؟ نعم يحبون. نعم. إذا هذا السؤال الأول مفهوم. نعم مفهوم. بدليل أنك أجبت عنه. نعم. طيب. لماذا يقاتلون؟ هذا السؤال مفهوم؟ يقاتلون لأنهم لا أسألك هذا السؤال مفهوم؟ السؤال بذاته مفهوم. طيب أنت قلت أني فهم ما فهمت عليك. يعني أنا ما فهمتش، ليش سألت السؤال؟ وهذا هو معنى كلامي. أنت فهمت السؤال لكن ما عرفت الجواب. الآن فهمت السؤال. نعم فهمت السؤال. هل عرفت الجواب لماذا يقاتلون؟ نعم يقاتلون لأنهم أشرك. يقاتلون لتكون كلمة الله العليا. إذا هنا المقاتلة نفس الحرية. مقاتلتهم نفت حريتهم. مقاتلتنا لهم نفت الحرية لأن بحبوها. ما تركناهم على حريتهم. صح؟ طيب. الآن السؤال الثالث ولعله الأخير. هل مقاتلتنا الكفار أهم وخالف للحرية الفطرية أم استعباد من الكفار؟ ما فهمت السؤال. مقاتلتنا للكفار، اتفقنا أن مقاتلتنا للكفار تنفي حريتهم. طبعا. استعبادنا من الكفار تنافي حريتهم. باب اولى. شفت شلون؟ اذا لماذا سالت السؤال السابق؟ لم اسال السؤال السابق بخصوص الكافر، انا سالت السؤال بخصوص العبد والأمة المسلمه، اثنين مسلمين. إيه بس هذول من اين جاءهم الرق؟ سبب الرق ماذا كان؟ كان كفرا. هذا هو. بس هو بالاول كان الغزو والحرب. كانت يعني القبائل تفلسف. من اين جاءهم الاستعباد؟ اليس بسبب الكفر؟ نعم بسبب الكفر. والان اسلموا يبقوا عبيد؟ يبقوا عبيد الا ما يخلصوا انفسهم على الطريقه النظاميه وذلك بالمكاتبه. واضح؟ الان واضح يا شيخ. جزاك الله خير. اغلطه بالماء ورش عليه شوية ملح.